وما أدراك ما الفاتحة. ولقد آتيناك سبعا من المثاني، سبع آيات، سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. قال بعض المفسرين السبع المثاني سبع الطوال، البقرة، العمران، النساء وما بعدها، سبع أكبر سور في القرآن، لكن الراجح وأغلب الآراء على أن السبع المثاني هي الفاتحة. استشعرها وانت تصلي أنها خبئت في السماوات لنبينا، استشعرها أن أعظم سورة في الكتب السماوية كلها، استشعرها أنها الشافية، أنها الكافية، أنه لا تقبل صلاة إلا بها، استشعرها. ودائما إذا قرأتها وانت تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، قف، الرحمن الرحيم، قف، وانت تقرأ عند كل آية توقف وتذكر منة الله على نبيه. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. المشركون لما أنزل الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر، قال بعضهم لبعض انتظروا الساعة قريبة، خلنا ننتظر نشوف شن يصير. فلما طال الأمد قالوا ما صار شيء يا محمد. أنزل الله عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فانتظروا فترة أخرى فقالوا يا محمد ما صار شيء. فأنزل الله عز وجل أتى أمر الله فوثب الناس، قاموا توقفوا على بالهم أن أتى يعني خلاص الآن سينزل وستقوم الساعة الآن. فأنزل الله بعدها فلا تستعجلوه، يعني من شدة قرب الساعة كأنها قد أتت، من بما أننا في الحقبة الأخيرة من هذا العالم وهذا التاريخ، تاريخ البشر، نحن في الحقبة الأخيرة. فلهذا قال الله أتى أمر الله، كأن أمر الله قد قدم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. لما قال الله أتى أمر الله وثب الناس، ظنوا أن الساعة قد قامت، فقال الله لهم فلا تستعجلوا. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى عما يشركون. يروى أنه في آخر الزمان تأتي مثل الغمامة في السماء، مثل الترس، شيء عظيم أسود في السماء، فينادي مناد أيها الناس فيقومون، ثم ينادي مرة أخرى أيها الناس فيقومون، يظنون الساعة قد قامت، فيقال لهم أيها الناس أتى أمر الله، فيفزع الناس جميعا، فيقول الله لهم فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. جاء رجل من المشركين اسمه أبي بن خلف بيده عظام فرممه بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ أنت تظن أن ربك سيبعث هذا العظام اللي راحت خلاص وبليت؟ فأنزل الله عز وجل خلق الإنسان من نطفة. يا أبي تدري شنو أصلك؟ ترى أصلك أنت نطفة من ماء رجل من الصلب ومن ماء امرأة من الترائب صارت نطفة ولا شيء، ماء مهين، وحين صار لي خصيم مبين. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. جاء النبي لأصحابه يوما صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يعلمهم فبصق في يده يريد أن يريهم هذا الشيء القذر ليستقذرونه. شنو هذا؟ قال خلق الإنسان من مثل هذا. شفت شلون تستقذرون هذا الشيء؟ ترى أصلك أيها الإنسان من هذه النطفة القذرة الماء المهين، وقاعد تتكبر وتجادل وتخاصم ومبين بكل وضوح وبكل وقاحة وبكل تخاصم من؟ يقول الله خلقتك يا ابن آدم من مثل هذا، حتى إذا خلقتك وسويتك وعدلتك ومشيت وملكت وجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقية قلت أتصدق فأنى لك أن تتصدق. يعني من ولا شيء صرت خصيم ومبين وتعاند ربك وتبخل على الناس، لما تقترب الوفاة تريد أن ترجع إلى ربك؟ أي عناد هذا؟ خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب. كم قصة تترى جاءت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس، قصة وسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس. يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب. قصة آية سوم غاية رب البرايا اشرح بها قلبي يا رب.